يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه. هذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر. هناك أقوال في المسألة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى الإسناد الثالث الذي معنا، الزهري عن سالم عن أبيه، وجزم ابن حنبل بالزهري، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وهنا منصور عن إبراهيم، عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. هذا قول معتبر عند أهل العلم في أصح الأسانيد. أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه في أعلى درجات الصحيح، ومنهم من يطلق عليها إنها أصح الأسانيد ويختلفون في الاختيار. لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يحكم على سند لأنه أصح مطلقا من غيره، بدليل أننا لو استعرضنا الترجمة الأولى مالك عن نافع عن ابن عمر والتي قال بها إمام الصنعة الإمام البخاري، مالك إذا نظرنا إلى طبقته وجدنا مالك النجم السنن، نجم السنن، نافع في طبقته سالم، وسالم أجل منه عند الأكثر، أجل من نافع. وإذا نظرنا إلى ابن عمر وجدنا في طبقته من الصحابة من هو أجل منه من حيث الجلالة، وجدنا أبا بكر وعمر أجل منه، لماذا لا نقول مرويات أبا بكر وعمر أصح من غيرهما؟ وإذا نظرنا إلى الحفظ وجدنا أحفظ من ابن عمر، وجدنا أبا هريرة وهو أحفظ من ابن عمر. ولذا يقرر العلم أن المعتمد الإمساك عن الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلقا من غيره. ثم بعده يعني مرتبة ثانية معمر عن همام عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة، لا شك أن هذا السند أقل من الأسانيد السابقة. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس كذلك، وابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، هذه مراتب دون التي في المرتبة الأولى. ومقتضى هذا أنه إذا جاءنا حديث مروي بأسانيد الطبقة الأولى يعارضه حديث مروي بأسانيد الطبقة الثانية، أننا نرجح ما جاء من طريق رجال الطبقة الأولى على ما جاء من طريق رجال الطبقة الثانية، على أنه هذا الكلام لا يقال به بإطلاق. لماذا؟ لأنه عند أهل العلم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. لماذا لا نقول أن معمر مثلا ضبط، معمر ضبط هذا الحديث، بينما الزهري حفظ عليه أنه أخطأ في حروف، مع أنه من أضبط الناس وأتقنهم، حتى جزم بعضهم أنه لا يوجد له خطأ. طيب لماذا لا نقول أن ابن جريج أتقن هذا الحديث وضبطه، ومالك حفظ عليه بعض الأحرف التي لم يضبطها؟ ولذا قد يعرض للمفوق، وإن كان في الجملة هذا مرجح على هذا، لكن يبقى أنه قد يحتف بالثاني ما يرجحه على الأول، فالأمور تقريبية. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، الليث بن سعد وزهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس، معروف بالرواية عن جابر، وهو مدلس لا يقبل في رواية عن جابر إلا إذا صرح باستثناء الصحيح،

أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن تقسيم للأحاديث عند أهل العلم، التسميات للأنواع موجودة عند المتقدمين، فتجدهم يقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، ويقول هذا حديث ضعيف، ويقول هذا حديث مرسل، ويقول أعضله فلان، ويقول هذا منقطع، ويقول دلس فلان. التسميات موجودة عند المتقدمين. والترمذي أول من شهر الحسن، وإن كان موجود التعبير فيه، تعبير بالحسن موجود عند طبقة شيوخه وشيوخهم، لكن الترمذي أول من شهر الحسن، وأول من حصر القسمة بالأنواع الثلاثة الخطابي. أول من حصر القسمة يقول الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن ضعيف الخطابي في أواخر القرن الرابع. الحسن في درجة متوسطة بين الصحيح وبين الضعيف، هذا التوسط صعب على أهل العلم ضبطه، صعب على أهل العلم ضبطه، وكثر كلامه. لماذا؟ لأنه متأرجح بين هذا وهذا، متأرجح بين هذا وهذا. ولذا صعب عليهم ضبطه وتحريره. قد يستروح الإنسان في هذا الحديث إلى قربه من الصحيح، ويأتي آخر ينازعه في أن قربه إلى الضعيف أو تقريبه إلى الضعيف أولى من تقريبه إلى الصحيح. فلا شك أن الوقوف على حد له دقيق جامع مانع، كما قال المؤلف أنا إياس على إياس من ذلك، والسبب في ذلك تأرجحه بين الصحيح وبين الضعيف. أحيانا ينقدح في ذهن الناقد أنه في المرتبة المتوسطة، ويأتي غيره فيستروح إلى أنه إلى الصحيح أقرب فيلحق به، ويأتي آخر فينزله إلى مرتبة الضعيف. وهذا الذي جعلهم يضطربون بتعريفه، ولذا قالوا في تحرير معناه اضطراب، وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله عرف مخرجه، واشتهر رجاله. هل هذا التعريف أو لا بد من ذكر قوله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء؟ يعني من أين انتهى الحد؟ انتهى ويستعمله يعني بذكر الحكم، أو انتهى بالتصوير وما بعد ذلك حكم عليه؟ وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. الحافظ العراقي يرى أن هذا هو التعريف عند الخطاب، والبقية حكم عليه. الحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، اللي هو الخطابي، حمد بن محمد الخطابي البستي، بذاك حد حمد. اختصر على الشق الأول من الكلام ما علم مخرجه واشتهر الرجال وعليه مدار أكثر الحديث، هذا حكم، والذي يقبله أكثر العلماء حكم، ويستعمل عامة الفقهاء حكم، لكن هذا الحكم لا بد منه لأنه ما عرف مخرجه. الصحيح عرف مخرجه، الضعيف عرف مخرجه، اشتهر رجاله، الصحيح اشتهر رجاله بالثقة بالتوثيق، والضعيف اشتهر رجاله بالضعف. فهل هذا تعريف دقيق جامع مانع للحسن؟ لا. في بقية كلامه الذي يقبله أكثر العلماء يخرج الصحيح والضعيف. ليش؟ لأن الصحيح يقبله جميع العلماء والضعيف لا يقبله العلماء. هذا الذي يجعل بعض أهل العلم يقول كل هذا تعريف، لأننا نحتاجه في التعريف، ويستعمله عامة الفقهاء. والمراد بالفقهاء الذين عندهم تمييز، أما الفقيه الذي لا يميز تجد يشحن الكتاب بكل ما هب ودب من الأحاديث. المراد بالفقهاء الأئمة الكبار يستعملون الحسن، فيخرج بذلك الضعيف. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. يقول هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، يعني التي من شأنها أن تكون جامعة مانعة مختصرة، سوق لنصف صفحة تقول هذا تعريف مو صحيح، أو تجمع لكلام هيجي حدود لها أصول وقواعد وضوابط ينبغي أن تكون بأخصر عبارة وأجمع كلام. إذ الصحيح ينطبق عليه أيضا ذلك أنه عرف مخرجه واشتهرت رجاله، لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح. كيف عرفنا مراده؟ بقوله هو الذي يقبله أكثر العلماء، لأن الصحيح يقبله جميع العلماء. أما الحسن فقد رده بعضهم، الحسن رده، وأبو حاتم رد الحسن ولا يحتج به. أبو بكر بن العرب في العارضة كلامه يومي بأن الحسن غير مكمل، حديثه لم ينصح ما يقبل، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. الآن نقتنع تعريف الخطاب، وبذلك إذا بحثنا نستطيع أن ننزل هذا التعريف على الأسانيد التي ندرسها، فيه الصعوبة، لا يميز لنا الحسن بدقة. فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، هذا الذي يراه المؤلف. لكن هل هناك ضابط؟ يعني لو قسمنا الرواة على خمس طبقات، الأولى في غاية الضبط والحفظ والإتقان، والثانية دونهم، والثالثة دونهم، والرابعة دونهم، والخامسة دونهم، يعني لو افترض أن الطبقات قسموا على ثلاث، الرواة قسموا على ثلاث طبقات، كنا الحسن في الطبقة الثانية، لكن إذا قسموا على خمس طبقات اشتغل برواة الطبقة الثانية حديثهم إيش؟ والطبقة الرابعة لا يزال التأرجح باقي، ما ينضبط بهذه الطريقة مرتقى عن درجة الضعيف ولو قرب منه، ولم يبلغ درجة الصحيح ولو بعد عنه، نسميه حسن. وقل مثل هذا لو قرب من الصحيح وبعد عن الضعيف، الحافظ العراقي لما ذكر أقوال العلماء في تعريف الحسن ذكر تعريف الخطابي الذي ذكرناه أكثر من مرة، بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد كما سيأتي. وقيل: ما ضعف قريب محتمل على ما سيأتي. وقيل: ما ضعف قريب محتمل. قلت: وما بكل ذا حد حصل. كل اللي ذكرناه ما حصل به تعريف، لأن كل هذه التعريف عليها مؤاخذات ما تسلم. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، يعني الترمذي والخطابي، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شولا. ويبقى أنه حتى على كلام الحافظ العراقي وقبله مصطلح، يبقى أن الحسن باعتباره متذبذبا بين النوعين الواضحين الجليين، يبقى أنه احتاج إلى حد مميز يميزه ولا تطمع في ذلك، بل هو شيء كالاستحسان عند الفقهاء، ينقدح في ذهن المجتهد فيستروح إلى الحكم به. من يتمرن على قواعد المتأخرين، المتأخرين جعلوا قسموا الرواة وجعلوهم طبقات وجعلوا لهم مراتب في الجرح والتعديل، وأعطوا كل مرتبة ما يليق بها. أوثق الناس ثقة ثقة ثقة، صدوق لا بأس به، إلى آخره. فهم قالوا لك الآن المرتبة الأولى والثانية والثالثة لا خلاف في الاحتجاج بهم، تحتج بهم وتجعلهم من الصحيح. إذا نزلت إلى صدوق وجيد ولا بأس به وحسن حديث، تعطيهم المرتبة المتوسطة. أنت تمرن على هذا، لكن من يجزم بأن هذا اللفظ الذي وضع لهذا الراوي من قبل المتأخرين هو الذي يستحقه بالفعل؟ يعني لما يقول مثلا الحافظ بن حجر استقر على أن الصدوق حديث حسن، لكن من أين نأخذ كلمة صدوق؟ نأخذها عن أبي حاتم ولا عن ابن حجر؟ نعم، وحاتم لا يحتج بالصدوق. نعم، وحاتم لا يحتج بالصدوق، لأن الصدوق اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط. إذا أخذنا حكم ابن حجر ولا يمر عليه الطلاب، طيب ابن حجر نظر في أقوال الأئمة في هذا الراوي، خمسة يقولون ثقه وخمسة يقولون ضعيف وواحد يقبله في حال دون حال، فتوسط ابن حجر فقال صدوق. يعني يقال مثل هذا الكلام لا للتيئيس، لا، إنما هو يحد من الجرأة التي وجدت من بعض طلاب العلم. طيب ابن حجر لما قال صدوق نقول ولا الضالين آمين. طيب ما رأيكم ابن حجر قال في فتح الباري: عبيد الله بن الأخنس وثقه الأئمة وشذ بن حبان فقال يخطئ. وقال في تقريب التهذيب الذي عمدت كبار العلماء من الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع وجميع من يعاني هذا الفن، عمدته في الجملة التقريب، قال وثقه الأئمة وشذ بن حبان فقال يخطئ، وقال عبيد الله بن الأخنس بالتقريب صدوق يخطئ. ايش تبدون بروايته؟ والجرأة على الحكم على الأحاديث لها ضريبة، طالب العلم عليه أن يتحرى ويتثبت ويجعل أحكام الأئمة نصب عينيه. ونجد من يجرح ويعدل ويوثق ويصحح ويضعف وينشر للناس. يا أخي أنت إذا أخطأت فصححت ضعيف، نعم، جعلت الأمة تعمل بحديث لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جعلتهم يتعبدون بغير أصل. وعليك كفل من كل واحد بسبب كل واحد يعمل بهذا الخبر. كما أنك إذا ضعفت حديث وهو صحيح حرمت الأمة من العمل بهذا الحديث، وعليك كفل من كل واحد بسبب كل واحد يفرط في هذا الحديث الذي تضمن أمر ولا نهي. فعلى الإنسان يتحرى ويتأكد ولا يحكم الحديث حتى ينظر في أقوال العلماء. وهذا الحسن الذي كثير من شباب الآن الأمة يحكمون بكل بساطة يقول الحديث حسن، لماذا؟ لأنه وجد قال ابن حجر صدوق. يعني هل حديث الصدوق حسن باتفاق؟ مو مخالف في هذا أبو حاتم وقال ابن أبي حاتم ولا يحتج بالحسن، يكتب للاعتبار لأن لفظ الحسن لا يشعر بشريطة الضبط، لأن لفظ الصدوق لا يشعر بشريطة الضبط، والضبط لا بد منه. وتبع على هذا جم من أهل العلم، يعني يحتاج إلى متابع. وهم قالوا المتأخرون جروا على أن حديث الصدوق يحتج به، وأنه ما دام ليس بضعيف مقطوع بضعفه وليس بثقة مقطوع بكونه ثقة ليكون حديثه صحيحا، أقل الأحوال يتوسط فيها. يقول وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، من أهل العلم لا يرى الفرق بين الصحيح والحسن ويجعل الحسن قسم من أقسام الصحيح. ولعل تساهل ابن حبان وابن خزيمة والحاكم سببه هذا، لأنهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، يعني في مراتب الرواة كلها من قبيل الصحيح لكنه مراتب متفاوتة. يقول وأما الترمذي، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، لفظ الحسن موجود عند شيوخ الترمذي وموجود في طبقة شيوخهم، لكن هل الحسن الذي يطلقون عليه الحسن عند المتقدمين هو الحسن عند الترمذي، أو قد يطلقون الحسن ويريدون الحسن اللغوي فيدخل في ذلك الصحيح والضعيف؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الذي شهر الحسن المتوسط الرتبة وعرفه بتعريف يخصه الترمذي، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه، أن يسلم راويه من، قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت قد حسن بعض من فرد. طيب أن يسلم راويه من أن يكون متهم، التهمة بالكذب جرح خفيف ولا شديد؟ شديد. هل يكفي أن ننفي الجرح الشديد ونقتصر على ما دونه ليكون حديث حسنا؟ لأن لو قلنا ضعيف قلنا حديثه فلان ضعيف، إذن حديثه ضعيف، قد يقول قائله متهم متهم بكذب، ضعفه أقل من اتهام بالكذب، فعلى تعريف الترمذي يكون إيش؟ ينبغي أن يكون حسن لأنه متهم بالكذب، لأن التهمة بالكذب أقوى وأشد من مجرد الحكم بالضعف. يعني يكون راويه متهما وأن يسلم من الشذوذ، يعني لا يكون شاذ، وأن يروى نحوه من غير وجه، وقلت وقد حسن بعض من فرد، حكم على أحاديث تفرد بها راويها وقال هذا حديث حسن، كيف يشترط أن يروى من غير وجه ويحسن الغرائب التي تفرد بها رواتها؟ ولذا قال المؤلف هنا وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب، كيف حسن وهو يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ويقول غريب والغريب ما تفرد به راوي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تناقض ولا متناقض؟ يعني اللفظان متفقان ولا متنافران؟ حسن غريب، لأنه يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، والغريب لا يروى من غير وجه. لفظان متفقان ولا متنافران؟ متنافران. هذا يشكل عليه. قلت وقد حسن بعض من فرض، بعضهم يقول أنه يحكم على الحسن، أو هذا التعريف ينطبق على ما يقول فيه حسن فقط، لابد أن يكون منه من غير وجه. أما ما يقول فيه حسن غريب فليس داخل في الحد، وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. جاء تعريف ابن الجوزي وقيل ما الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وقيل ما ضعف قريب محتمل، هذا تعريف ابن الجوزي. لكن هل ميز الضعف القريب المحتمل بضابط يميزه؟ يعني هل نستطيع أن نجعل علوم الحديث مثل الرياضيات 1+1؟ نعم لا يمكن. ليش؟ لماذا؟ هل يمكن أن تصنف الرواة تأتي ب10,000 راوي وتقول هؤلاء 1,000 كلهم على درجة واحدة من الحفظ والضبط والإتقان؟ يمكن، والألف في طبقة تليهم أقل، ما يمكن إطلاقا. ولذلك وضعت المقاييس التي هي الاختبارات، وصنف الطلاب من أجل هذا الترتيب، الأول وذا الثاني وذا الثالث وذا الرابع والخامس. لكن لو بحثت في حقائق الأمور وجدت أنه قد يكون الخامس أفضل من الأول من وجوه، لكن هذه مقاييس مادية لا بد منها لكي يتم التمييز بين الناس. المحدثون لهم أنظار دقيقة في الرواة، وباعتبار إحاطتهم بالسنة وبرواتها تسنى لهم أن يحكموا وينزل الناس منازلهم. لكن من جاء بعدهم ممن لا يحفظ كحفظه ولا يعرف من الرواة بالقدر الذي يعرفون، مثل هذا كيف تسنى له أن يحكم بأحكام المتقدمين؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن الضعف القريب المحتمل، وش الضعف؟ إذا اعتبرنا أن الصحيح عندنا المتواتر المفيد العلم القطعي، هذا نتيجته 100%، ما نزل عنه إلى أي حد ليكون صحيحا؟ إن نسبة 70%, 80%, 60%، يعني هم قالوا مثلا الممتاز من 90% إلى 100%، والجيد جدا من 80% إلى 90%، والجيد من 70% إلى 80%، والمقبول من 60% إلى 70%. هذه مقاييس مادية وإن كان يعني ضبطها فيه عسر. نعم عسر من وجوه، يعني المدرس يصحح الورقة، هل يستحضر بدقة كل ما قاله هذا الطالب بما يفيده وينتفع به وبما يؤثر على جوابه، لنجزم أن هذا الذي أخذ 80 أفضل قطعا من هذا الذي أخذ 79، هذا جيد وهذا جيد جدا؟ ما يمكن. لكن هذه أمور تقريبية، لكن العلماء الذين عاصروا الرواة وخبروهم وخبروا مروياتهم وقارنوا بين روايات هذا الراوي وعرضوها على روايات الثقات ووجدوه يضبط بنسبة كذا، يعني مو عبث عمل أهل الحديث، لكن ويبقى أنهم ليسوا معصومين. ولذا حكمهم على الأحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة فيما يظهر لهم، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، فمحكم على الظاهر، ما الإنسان الحكم على الظاهر. ويسوغ العمل، وهذا أيضا يقول الحافظ الذهبي، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. الضعف المحتمل قد يأتي طالب ويضبط ما نسبته 95% من الجواب بالحرف، يأتي ب95% من الجواب، لكن هل 5% تدل على أنه من أغبى الناس. هل ترضى تعطيك 95%؟ أنت في تقسيمك للدرجات يستحق 95، وهل 5 درجات أخطأ فيها؟ مو بخطأ وبس، خطأ يدل على أنه لا شيء عنده. وطالب أتقن 60% وهل 40 ذولي يمكن يمشيها بعض الناس يمكن، لكنها ما تدل على غباء، بل في 60 ما يدل على أنه نابغة. وش تبي تعطيها أنت بهالتقدير؟ الآن الأخوة كلهم مدرسون، ومر علينا وعلى غيرنا أمور تدل على أن هذا الطالب لا شك أنه هذا المقياس مهم 100%. طيب مر عليك طالب مثلا قاعة فيها 100 طالب، سألت عن مسألة قبل شرحها فأجاب طالب بما تريد، بكل ما تريد قبل أن تشرح، ثم طلبتها في الامتحان ما أجاب هذا الطالب وكل الطلاب أجاب، وش تتسوي؟ ها؟ لكن تعرف هذا الطالب متميز ونابغة ويعتري ما يعتري في هذا الجواب، ممكن نسيان ذهول وتجزم أنه أجاب هذا الجواب قبل أن تشرح. الطلاب ما عرفوا إلا بعد الشرح. أنا أريد أن أقرر أن وزن الرجال بالميازين الدقيقة بالنسب المئوية ما يمكن، إلا أنها أمور تقريبية، وهذه أمور لا بد منها من أجل أن يتفاوت الناس وينزلوا منازلهم على حسب ما يظهر لهم. ما ضعف قريب محتمل، شوف شو يقول: ثم لا تطمع بأن الحسن من الحسن قاعدا ترد كل أحد الحسن فيه، فإن على إياس من ذلك، قاله الذهبي وقاله غيره. ولذا يرى بعضهم أن تقسيم الحديث أصلا إلى 3 أقسام فيه ما فيه، يما صحيح مقبول ولا ضعيف مردود. ليش تكلفنا بهذا التعريب الحسن اللي تعجله بين المرتبتين ويكون عائر لا إلى هذا ولا إلى هذا؟ يعني لو أردنا أن نمثل بالأمثلة المحسوسة، نعم، قلنا هذا مؤمن خالص الإيمان ما تشك في أنه من أولياء الله جل وعلا، وهذا كافر واضح من ينطق بالكفر ويعمل الكفر، هذا ما تشك بأنه عدو لله. لكن هل مترددا للمذبذب لا إله ومرة تشوف مع هؤلاء مرة مع هؤلاء مرة، انسى بلا شبه، هذاك ما يكلفك شيء. نعم، وقل مثل هذا عندك ابن بار لا يرفض لك طلب وبشوف وكل ما أمرت وكل ما نهيت، وواحد عاق لا يأتمر ولا ينتهي 100%، وواحد أفواج مرة يوم ويوم كذا ويوم كذا، هذا تبلش ما تقدر تصنفه. ولو أردت أن تمنحهم أو تعطيهم أو تعلق على البر أو توصي للابن البار، هذا يدخل دخول ملوئ لا إشكال فيه، وذاك لا يدخل في الوصية لا إشكال فيه. هذا اللي بيبلش الوصي هذا، اللي مرة يشوفه شايل النبوه ومرة مودي النمو ومرة ضارب أمهم عرض الحياة وكاشتهم تاركهم، هذا اللي بيبلش له الوصي، وهذا مثل الحسن عنده، هذا يقرب سن. وكل هذا الكلام وأهل العلم يبحثون هذه المسائل ويتعبون عليها ويقررونها ولا يطمعون بأن لو شيء يميزه، بمعنى أنه ليست النسبة من 50 فيما دون هذا مردود ضعيف، لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي من 50 إلى 70 أو إلى 80 هذا حسن، من 80 فما فوق هذا صحيح، ما يمكن. لكن طالب العلم إذا أكثر من النظر في أقوال الأئمة ونظر في أحوال الرجال وأكثر من التخريج وأكثر من دراسة الأسانيد، لا بد أن يتضح له الطريق، لا بد أن يبين له الطريق. وما إذا كانت المسألة مجرد نظري من غير تطبيق، فهذا العلم تطبيقي، هذا العلم تطبيقي. يعني لا يدرس المصطلح ولا يطبق، مثل إيش؟ مثل الذي يقرأ المجلدات الكثيرة عن السباحة، فيه مصنفات السباحة لكنه ما يسبح، تقول والله هذا حافظ كتب الدنيا بالسباحة، الفوه ما جاك عندي، تقدر؟ ها؟ تقدر توهق؟ دار 100 مجلد في السباحة ما تقدر. لكن الذي نزل مرة مرتين ثلاثة وما يقرأ أمي لا يقرأ ولا يكتب وعرف يصبح، هذا الذي يعلم، لأن هذه العلوم عملية، هذه العلوم عملية. وكم من شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب في الورش يستحق براءات، ما هي براءة، براءات اختراع. وكم من شخص تخصص في أدق التقنيات ومع ذلك أقل، ودرس الدراسات النظامية والأكاديمية والعليا والدنيا، لكن لأن العلم يحتاج إلى معاناة، وهذا العلم عملي. يكفي من الإنسان إذا قرأ النخبة وأتقنها، قرأ شروحها وطلع إلى اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير وضبط ألفية العراقي بشروحها، ثم يدش يلا اسبح اشتغل. نعم، إذا اشتغل ونظر في كلام العلماء النظري ونظر وقرناه بمواقع استعمال الأئمة في أحكامهم على الأحاديث وقارن بين العمل والنظر، أبدا، هذا شق الطريق. ويرجى أن يكون محدثا كبيرا مبرزا في الحديث، فمسألة تحتاج إلى عمل. وللي بيقرأ الكلام ذا يقول هذا ما احنا مسوي شيء، فهذا الكلام الفائدة منه مو مسألة تحطيم ولا تيئيس، لا، هذا يفتح لك آفاق. نعم، لأنه وجد في العصور المتأخرة ما شاء الله الآن يوجد شباب كثير غث عندهم جرأة ويصحون ويضعفون، لكن يوجد شباب مؤصل شق الطريق من أوله وعنده علم وقد يكون راسخ في هذا موجودين. يعني والسبب إيش؟ السبب أنهم عملوا، فهذا العلم عملي أكثر منه نظري. وقال ابن الصلاح إن الحسن قسما، وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر، يعني الخطابي والترمذي، ما لا يخلو سنده